الجدول هيبقى دي عرض الجدول دي صح هايل عشان ما تخانوا من السؤال بتاع اسرة الليبر. اسرة الليبر موضوع مهم قوي. واسرة الليبر في حاجه اسمها باثولوجيكال انتراكشن رينج ده الديفرنشال دايجنوستكس بتاعها. يبقى ده في تعطيه مثلا واحد بيتكلم في مابريزنتيشن توكسيك تو بوستيريور تقول له مثلا ده بدون هو يقول لك العينه شكلها ايه تقول له شكلها اوستراكت ليبر يعني ايه فيها كذا وكذا وفيها باثولوجيكال ريستراكشن رينج. طب ايه الديفرنشال دايجنوستكس عملت تنطط من حته حته فالجدول ده هنعوزه في الديفرنشال دايجنوستكس بالباثولوجيكال ريستراكشن رينج ومدخله هو في السؤال بتاع اوستراكت ليبر. سيرفايكال ديستوبيا دي خليها سي. قبل ما نسيب بقى الديستوبيا في كلمه ديستوبيا في حد ذاته قدامك وقتها كلمة ديستوبيا معناها ديرمت ليبر. لو رديت عليه هيقول لك يعني ايه نورمال ليبر. نورمال ليبر يعني هيوم فلوريد. في سؤال اسمه اكباركس ما متهيأليش قوي اكباركس يعني انما يعني منطقة الفلس منطقة الفلس الاسباب تخش تحت باب سي الترمجر منطقة الفلس تحت باب سي اما دايجنوزس هيبقى دي دايجنوزس يبقى دي الدايجنوزس ده بدايته من اول دايجنوزس معلومه كده من عند هيستوري واخره تايب او ديجريز اوف كونتراكت سيلز ده اخره يعني هو ممتاز ده رايت ديجريز اوف كونتراكت سيلز دايجنوزس شود انكلود ذا رايت ديجريز بتاع الكونتراكت سيلز تمام. كل ده اسمه دايجنوزس. الدايجنوزس ده عايزين نركز فيه كده على كام كلمه. اولا هو احنا بالنسبه لنا كدكاتره اللي يعنينا هو ازاي احكم على الفلس يعني هو الدايجنوزس بالتالي هو مهم يعني الكام نقطه عايز اقولهم هم الاتي. اولا ما تنسوش في الهيستوري حاجه مهمه قوي قوي قوي اللي هي ايه اوبستريك هيستوري يعني الولادات السابقه شكلها عامل ازاي. بس لو واحده بتقول لك انا رد ثلاث مرات فاينل وداوت كومبليكيشن دي حاجه ما تقلقش خالص. واحده بتقول لك اول مره شفت البيبي فورس في عضله فيه وبتاع ونزل ميت يبقى دي حاجه ما تطمنش تمام. فالاوبستريك هيستوري هو الى حد كبير جدا جدا بيحدد الحكايه. فما تنسوش من فضلكم الاوبستريك هيستوري شكله عامل ازاي ده جزء اساسي جدا بيواجهنا نحن في الكلب ده كويس ولا مش كويس. ادي اول حاجه. ثاني حاجه عايز اخد نظرتكم ليها هي برضه في الاكزامينشن ممتحن بيبقى منتظر انه يسمع هاي الهايت بتاع البيشنت بوسيبلي جيت كمان جزء كتير وزي ما قلنا وقتها بشكل عام كل ما تبقى ست اطول كل ما يبقى فلس اكبر يعني مساله البروبورشن الاكبر الاطول القيمه بتاعتها اكبر كل حاجه كل عظم اكبر وبالتالي فلس اوسع. فالهايت جزء كتير وحتى في فيجر كده كنت بتطلع عليه اللي هو يقلب بالفعل اللي هو تحت ايه؟ تحت 150 وبشكل عام رفلي سبيكنج يعني عاده كل ما ست اطول كل ما فلس يبقى اوسع. اللي راحته في الدايجنوزس بقى حكايه التنديمتري اللي هو الخشن ده ايه وايه؟ كلينيكال وريديولوجيكال وكلينيكال بيتقسم الى اكسترنال والاكسترنال بيتقسم الى وعرض. الكلمتين عايز اقولهم هنا حكايه الايمج وعرض الدور. الايمج لو كنتوا ذاكرتوه اديكوا ذاكرتوه خلاص. انما اذا ما كنتوش ذاكرتوه ما تقدر تكتب عليه الاكسترنال تنديمتري اوف ذا ايمج از انسيجنفكت. لان ما حدش النهارده بيقيس خالص اكسترنال كونجيجيت وانتر سباينس وانتر كريستال ده كلام غير واحد تماما يعني. فلو انا مذاكره هكتبه وهكتب جنبه ان هو انسجنفكت. لو انا مش مذاكره هكتب انسجنفكت خلاص يعني. انما ما حدش احفظ دلوقتي ارقام مش وقت في ارقام كتير قوي في المنهج اولى من ده واهم. لما تيجي سير الاوتلت بقى مين شاطر يقول لي لما تيجي سير الاوتلت تمسك على طول اول ما حد يقول لك اوتلت تقول له تمسك. سؤال اسمه كونتراكت الاوتلت تكتب له تونتيك طب دايجنوزز اوف اوتلت كونتراكشن تونتيك اوتلت وسلام تونتيك طب يعني هي دي الكلمه بتاعت متاح بتاع الحته دي يعني تبعتي لي تونتيك مش كده؟ هو الراجل طن ده قال مجموعه الباي كله ازاي في 50 سنه لازم يتعدى 15 بشرط انه يكون الباي كله اكتر من 8 طبعا لما يكون الباي كله هو نورمال الباي كله كام؟ 11 الريديولوجيكال تلبيماتري فيه ثلاثة فيوز. لو فرضنا ان في مثل هذا السؤال جه محدش يشرحه يعني محدش يقعد يقول بقى العيان قاعدة ازاي ومنطقة قدام ومنطقة ورا وبتاع ده شيء ملوش لازمة يعني. احنا نكتب ان فيو اوت فيو ولاترال فيو بس هنركز شوية على مين؟ على الاتر الاطفال واهمهم اكتر واحد يدينا معلومات يعني. كفايه رومانتري بقى قياس مين؟ الراس. الشيء اللي مكمل للدياجنوزس ما حدش يعتبر ان الدياجنوزس كده سهل. المكمل للدياجنوزس هو اللي اسمه سي بي ديسبروبورشن تيست، كفايه رومانتري ديسبروبورشن تيست. لو ما يعمل بقى مين ابتدى بينارد تيست ومولر كيرف تيست وانتربريتيشن تيست كمان بقى مكمل وديجريز اوف كونتراكتد تيست. كقاعدة مش مفروض الواحد يشرح قوي تفاصيل حاجة زي كده ضروري يعني. يعني التست بيتعمل ازاي ده مش مهم قوي للورقة. عايز اقول بقى حاجة هنا مهمة. انت هتخش الامتحان هتلاقوا واحد من البرفيميترز دول. في حاجة اسمها كروسنج برفيميتر موجود من ضمن الالات بتاع عامل زي البرجر بس البرجر اللي كان بتاع كبير قوي كده وجراجويتد. تخش الامتحان ايه ده؟ ده كروسنج برفيميتر. طب الاس بي اي كانوا زمان بيقيسوا بيه اكسترنال كونجريت مش عارف ايه. طب في ايه تاني في الفيميتر سمعت عليها هتقول له مين؟ طب في الفيميتر اللي بيتقاس بيه باي توبرس وبوستيريور سيرشن هيقول لك طب مين احسن في الفيميتر؟ ايوه محدش يكرر بقى. هو وجهها فاصل دي ناحيه انك تفكر في الات كروسنج في الفيميتر احسن ولا تومس في الفيميتر احسن. تبتدي بقى انت تنشغل بالات كانه ده هل اثبات في الفيميتر. دي كلمه مقصوره جدا في فكره كل دول ان الهل ده ايه احسن في الفيميتر. لا انا عايز احكم في الاخر، عايز احكم في الاخر فاينلي الفيرس ده كويس ولا وحش اللي يعنيني الراس لا مش ولا. فده هادي استباس بالفيميتر دي كلمة مهمة. وممكن تسألها بشافة ومين احسن بالفيميتر او مين احسن حاجة تحكم على كفاسيتي او بالفيميتر. ايه الهادي؟ لو الراس بتخش يبقى فيميتر كويس تبصد معنا. في شيء اسمه effect of contracted fibers ده مش لازم مش كده حشو كده يعني. و management of contracted fibers هنا الـ indications of cesarean مهمة لأنها هتلسه وترجع لنا فيه في cesarean section لو هو مكتوبة في cesarean. طبعا indications of cesarean في أي حاجة يا مهم في أي موضوع أي مكان يعني. هذه حاجة دي هتبقى ايه؟ trial of labor هيبقى دي. trial of labor هيبقى دي. ايه هو trial with indications of contraindication termination trial ده ينتهي ده ايه؟ هم سهل يعني. Trial is indicated for moderate degree. يعني mild degree of disproportion. Actually, there is no disproportion. ما بقولش عليه. Trial. والmoderate degree لا يستبعد. مش هشرح ايه هو moderate يعني. هو moderate degree of disproportion. بعد كده في بقى حاجه اسمها ميكانيزم غير السبيشال تايبس اوف كونتراكتس صح كده؟ طيب كونتراكتد اوتلت هو الوحيد اللي ممكن يجي دي اوتلت كونتراكت ولا ايه هتأسلم يبقى ايه؟ كونتراكتد اوتلت مكتوب عندكم ايه هو كونتراكتد اوتلت ومكتوب عندكم ايه اسبابه ومكتوب قبلها تشخيص بيع يعني مش مكتوب معاها بس مكتوب قبلها حاجتين ولا حاجه كده دايجنوزز اوف اوتلت كونتراكشن. حكاية بقى التربيشن of the subpubic angle و close twist و comes بالميميتر و كلام ده مكتوب المانجمنت في سطرين يعني. لو ينفع تولد الفجاينا حد يولد بس هيبقى حساب ايه؟ generous physiology. لو مش هينفع تولد الفجاينا it's an indication for severe لا. لا هو العكس هو صحيح يعني. لو سؤال اسمه anatomy of the outlet حكتب anatomy بتاع الاوتلت وحكتب شوية على الاوتلت contraction. انما لو سؤال اسمه outlet contraction يبقى طبعا ده contracted outlet يبقى بس مش دعوة لنا خلاص. في شيء كان بعض الممتحنين بيشرحوه وبالتالي من الممكن ان هم يسالوه. انا لما سالت زمايلكم امبارح ما حدش جاب سيرتنا حد شرحه خالص يعني. سالته حد شرح لكم حاجه اسمها راكيت التلفز شرح فتره انا اقول لكم بصوا او انا قلت برضه امبارح يعني مش هتفرق لو كنت كتير اول لا ما اشرحه. المهم هي راكيت التلفز انا احكي لكم حكايته كده بسرعه. هو راكيت كده سمعت ان هو اسمه فلات راكيت. سيبكم كده خليك معايا احتاج شويه تكلم. فلات راكيت واحده بنت جالها ريكتس بحيث ان التنس بتاعها بقى فلات. ده ده ازاي؟ بتعرفوا ان في الريكتس بيبقى فيه لين في العرض يعني بيحصل دي ميلرايزيشن اوف بون بحيث ان البونز دي بتبقى لينه يعني ممكن تتشكل على حسب الفورسز اللي واقعه عليها. الفورسز اللي عليها هي الفورس اوف ويت الافكت بتاع الويت والجرافيتي والاتاتشمنت اوف سترونج ماسلز اند ليجمنتس. accordingly لو البنت او الرجل ده عادة بيجي في سن بتكون البنت اتعلمت تقعد بدأت تقعد. انتوا عارفين ازاي بتقعد في الاول بني ادم بتقعد في سنة دي ست شهور مثلا حاجة كده كويس. اللي بيحصل ان وزن الفيرتبري ده بيبقى نازل على فرومنتري اوف ذا سيكل فده بيزق السيكرم لقدام. بيحصل حاجه اسمها روتيشن اوف ذا سيكرم في حالات الريكت. روتيشن اوف ذا سيكرم ده السيكرم ده بقى روتيتد بالمنظر ده. وده معناه ان الايه اللي اتكرر ايه الانتروبوسيرو ده اللي ده ان الانتروبوسيرو ده اوت اوف ويسه فالسيكرم بيبقى بوشت فورورد. ممكن يحصل حاجه تانية من الممكن السيكرم يبقى انجليتد. انجليتد يعني يبتدي ما يبقاش لو سموث كيرف يبقى عامل كده يعني الزقه بتاعت الوزن عليه اتنين بحيث برضه يبقى ساعتها ايه البرومنتري بوش فوروردز ويبقى الايه اللي ده تمام. ادي اول حاجه بتحصل. تاني حاجه بتحصل لو احنا بصينا على الانلت او الفالفس من فوق ده هنا السيكرم اهو هنا في سيرفيس بوش صح كده كانه راح بص على مدخل الفالفس من فوق. هنا احنا اتفقنا ان البرومنتري هيبقى بوش فين لقدام. في نفس الوقت السيرفيس بوش بيبقى فولد باكورد لان في عضلتين مهمين قوي قوي اتاتش هنا في الدوت بس اللي هما مين الليبيتوس واو العضلات اللي تتحرك الحواجب مثلا دول ايه دول دول الكتاير دول الكتاير ريكتس ابدومينس مصر ريكتس ابدومينس انسرتد هنا مش كده. فدول عضلات مفروض انها عضلات قوية وتشد العضل بس العضل ده طريق فهيتشد جراجولي لجوه فالإن بتاع شكله هيتغير يبقى بكتير من المبالغة يعني هيبقى عامل كده اهو لأن البرومنتر يبقى فوش فين فورورد والسيمفيسز ده فولد باكورد. نتيجة لكده حتى اللي يسموا الإن ده يقول لك ايه فيجر اوف ايت هو شكله كأنه ايه زي فيجر اوف ايت بس طبعا ثمانية قايمة على جنبها يعني مش مفهوم ده شد ورا وده اتزق لقدام. اكوردنجلي يبقى الانتروبوستيريور ده عامل تذكرات ايه طب هو ده هيجي على حساب ترانسفيرس هيجرى له ايه ترانسفيرس هيوصل وعشان كده ده بيتسمى فلاتر فلاتر اكيدك فلات بسبب ريكس صح. طب ايه اللي بيحصل بقى في الاوتلت اللي بيحصل في الاوتلت هو الاتي من الممكن لو كان السيكرم روتيتد ان الانتروبوستيريور يجرى له ايه يزيد يوسع يعني اللي كنا بنقول عليه روتيتد ده كنت رسمه كده من دلوقتي يا هنا الانتروبوستيريور بتاعه بتتوسع يا هيوسع يا بالكتير هيفضل زي ما هو صح. انا مش هيديك ده في حاجه ثانيه بتحصل كمان بيحصل ان البارتورس بيوسع البنت قاعده والبني ادم اللي بيقعد بيقعد على ايه اسكيال تيبيروسيتيز. لما يكون الاسكيال تيبيروسيتيز دول في حالات الريكتس لينه بتفتح لورا بيحصل حاجه اسمها فليرنج اوف ذا بيرس فليرنج اوف ذا اسكيال تيبيروسيتيز. في تشبيه بيشبهوه حتى بيشرحوا لكم الموضوع ده يقول لك ان دي عامله زي تكون عربيه محمله حاجه عربيه لما تبقى اوفر لودد تلاقيها مع حاجه بتاعتها بتفتح لبره كده هو ده اللي بيحصل. الوزن هنا ها تاثير الويت بيخلي الاسكال تيبيروس دول يفتحوا لبره يحصل لهم اي فيرجن لبره يبقى الباي تيبيروس هيجرب ايه هيوسع يعني رزينا في الاخر بقى على ان مشكله تراتيب الفلس فين الاوتلت ما فيهوش مشكله الاوتلت اوسع من المعتاد لان الباي تيبيروس وسع نتيجه الاي فيرجن اوف الاسكال تيبيروس والانتروبوستيريور كمان وسع نتيجه الايه روتيشن اوف ذا سيكر يا وسع يا ما وسعش انما ما لقاش والبارت يبقى وسع. هي المشكله كلها في الراكيت الكارديس هي مشكله في مستوى على وعلى مستوى الجلد. عشان الراس تتغلب على المشكله دي احنا كنا زمان اتفقنا ان الولاده مساله ايه؟ مساله ادابتيشن. يبقى الراس لما تيجي داخل الفلبس هتستعمل اوسع بارامتر متاح. فين اوسع بارامتر متاح لما يكون ايه اللي كده؟ ترانسفيرس. يبقى منطقي لما اقول لك ان ده انجيجز ان ذا ترانسفيرس تايم الراس هتخش الفلبس بالعرض صح؟ ده احسن ادابتيشن دي اوسع حاجه متاحه الراس هتخش الفلبس بالعرض فدخل الفلبس بالعرض كده مثلا بحيث ان الانتروبوستيريور دايمتر اوف ذهب انتروبوستيريور دايمتر اوف ذهب يبقى بالعرض كده مظبوط؟ لسه برضه مش عارفه تخش لان الفاي تيوبرس اللي هو من هنا سوري قصدي الفاي فرايبر الفاي فرايبر برضه مش عارف يخش لان الحته دي ضيقه بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ ايه سينكليتيزم؟ اذا كان الباي فرايتر مش عارف يخش طب الراس تميل شويه وتخش بايه؟ سوبر فرايتر سفرايتر اللي هو تسعه بدلا من تسعه ونص. هو على فكره زي ما كنا قلنا وقتها الاي سينكليتيزم ده شيء بيحصل في اي ولاده لان بيبقى مور ايفيدنت في الفلات بلس او فلات راكيت بلس. يعني تاني حاجه تالت حاجه بتحصل شيء اسمه لاترال ديسبيسمنت اوف ذا هيد. لاترال ديسبيسمنت اوف ذا هيد ده مش هيبقى منطقي لو الراس اتزحزحت شويه على جنب اتكلمت شويه على جنب ده اسمه لاترال ديسبيسمنت اوف ذا هيد يعني راس احسن لها انها تروح كده بحيث انه الفايبر ايتم يروح في الحته الايه الواسعه في الراس الداخل شويه كده. الفايبر ايتم ده يروح في الحته الواسعه، يبقى الادابتيشن اللي بيحصل عشان الراس تحاول تخش من الانلت ده هو ثلاث حاجات. اولا الراس بتنجيج فين؟ الترانسفيرال، ده اللي احسن ادابتيشن. في الاحوال العاديه في التلمس العادي يعني ما فيهوش كلام من ده، الراس تخش في الاوبليك لان الاوبليك اطول حاجه، انما هنا الاوبليك مش اطول حاجه، هي الراس هتخش في الترانسفيرال. ادي حاجه. ثاني حاجه بيحصل ايه؟ وتالت حاجه بيحصل شيء اسمه بلاترال ديسبيسمنت اوف الهيد، بيخلي البايبر ايتا اللي هو كبير يروح في الجنب اللي هو اوسع من النص. ما هو لو ما كانش جنب اوسع من النص ما كانوش قالوا عليه تضرب ايه؟ مش كده برضه؟ لازم يبقى في حته ضيقه في النص عشان الجزء ده هو، عشان كده مسميينه فيجر اوف ايه. تمام؟ بناء على الكلام ده الراس ممكن تعرف تخش او برضه ما تخشش. يعني كل الحاجات دي بتحصل في محاوله ان الراس تخش. دخلت الراس دخلت ما دخلتش خلاص مش هينفع انها تقول انفجار يعني. على حسب بقى حجم الراس وعلى حسب ايه اللي شكله. وانس ان الراس دخلت تفتكروا انه في مشكله بعد كده؟ عادة بعد كده مبقاش فيه مشكله، يوجوالي مفيش مشكله. بس الراس هتلف هنا قد ايه؟ الاوكسيبت هنا دايركتلي تو درايف، يعني ده البوزيشن ده ممكن تسميه رايت اوكسيبت ترانسفيرس. الراس بتحتاج يلف قد ايه؟ هاف سيركل هيلف من هنا يجي هنا. على اخر الكلام ايه؟ ربع. ربع لا بس او 90 درجه لا ما انتوا عايزين يعني مظبوط هيلف 90 درجه ويجي الراس قدام. الراس هتخرج بسهوله ولا بصعوبه؟ تخرج اخر كلام ازاي؟ تخرج بسهوله لان الاوتو كويس مش كده؟ يبقى الاساس بقى القصه اللي عايزين نلمها من الراكيت الفيلمس هو ايه؟ مشكله الراكيت الفيلمس في الايه؟ الاوتلت ما فيهوش مشكله، الاوتلت واسع. الراس عشان تتغلب على المشكله دي بيحصل ثلاث حاجات اللي قلنا عليهم اسنكريتيزم ولاترال ديسبيسمنت وانجيجمنت في الترانسفير بتاعها. ممكن اوقات لو الريكت سيفير وجاب سن صغير قوي قوي يجي في سن البنت تكون لسه ما بتعرفش تقعد في نايمه، ولو نايمه السيكرم مش هيبقى في كيرف. لو نايمه السيكرم بيبقى مور اور ليس فلات، بيكمز فلات نتيجه ان العظم ده لاين السيكرم بيكمز فلات. ده ممكن يبقى انترفيرنج ويز حاجه انتوا عارفينها بقى لما السكرم يبقى فلات ده يتغير معايا مع الروتيشن. انما ده يحتاج بقى حاله ريكتس عنيفه جدا جدا. المعتاد في الريكتس هو كده، المشكله كلها في القله. عدد القله خلاص بعد كده بتولد على طول. طب اكوردنج انا اسالكم سؤال بقى، مين احسن من حيث الاوبستريكس؟ يعني جابوا لك حالتين قالوا لك نقي واحده ولدها، واحده عندها فلات راكيتك بلبس واحده عندها فلات نان راكيتك بلبس، اختار لك واحده. انا اختار فلات راكيتك يا ولدها، لان الفلات راكيتك تلبس احسن من الفلات نان راكيتك. فلات نان راكيتك كله على بعضه فلات انلت واوتلت وسيكرم كمان فلات، وده وحش. هي مشكله كلها مشكله في الانلت وخلاص وخلصنا يعني. فالواحد اللي بياخد امور طياري كده يتقال ان فلات وراكيتك كمان لا ده يبقى وحش. بس هو لا، هو القصه مش كده، هو فلات راكيتك احسن طبعا من فلات نان راكيتك. اوحش نوع تلبس هو فلات نان راكيتك، ما بقاش قوي في الولاد. بس ايه قصه الريكس؟ جاست ان كيس لو حد سالكم فيها اورا ولا بتاع حاجه كده يعني. انا ما تقليش ابدا من حد يجيب راكيت الفلمس في الورقه يعني. يبقى مش معنى بيبقى اسمه في الحقيقه يتقال عليها صاروخ مدروخ حاجات جايه يعني. انما مش يعني رزق شو بس دي كوركتور هو يعني. بس احنا عندنا بقى فور نكست تايم ان شاء الله الفلسفه تحل بعد البلد اخر الفلسفه. معايير معتمدة بتاعت ورقة معايير ثلاث يعني هو كل الموضوع على بعضه مهم. المهم قوي كمان فيه هو زي المخيله الهندسيه، لان الفكره بتاعت وصلت الليفل دي ممكن يبقى ليها استخدامات كتير قوي قوي زي ما قلت لكم قبل كده. يعني اي حاجه مثلا في البرزنتيشن تؤدي الى اوبستراكشن ممكن تروح جوه العيانه شكلها ايه؟ شكلها شكل اوبستراكشن. وبعدين ممكن اي حاجه تانيه تعمل اوبستراكشن غير مثلا الليفل بتاعتي مثلا كونتراكتس او ماكروسوفت. كل الحاجات دي اي حاجه فيها كلمه اوبستراكشن هيبقى فيها فيكسر اوبستراكشن. خلاص حاجه ثانيه كمان معانا اللي هو يجرى اوبستراكشن ليه بيجي بيحط لايك ايه؟ مقطوع نص ريفرنس برضه هيبقى فيهم كلمه فيكسر اوبستراكشن ليه بيفور اكتر هو طبعا قوي قوي لوحده كجزء من الحاجات دي مهم جدا جدا الاوبستراكشن ليه خصوصا كمان الكلمه فيكسر بتاعته يقول لها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

راح يكتبها بنفسه ويعمل فيها اسمه كده زي البيكسل يتقسم الاثنين زي الفاجمنت زي الليزر والجيومتري برضه وهكذا. فمفيش حته برضه على بعضها بسرعه مفيش حته ان هو ستيك فورد مفيش حاجه رابطه يوتيوب طبعا عشان ايه او هي من نفسها ما جاتش خالص ولما بقى ابتدت تشتكي من انكونسنت وكده هي شكوى دي تعتبر شكوى جينيكولوجي، وبالتالي دي ما تتحطش في مكان الاوبسرفيشن. هو حضرتك هنا ورا الكومبليت كلينيكال اوبسرفيشن ظهور المذاكره يعني. لما لو غيرت بس هنا هتلاقيه فين هتلاقيه مش هتكتب معاه بقى اللي قبله. يعني الولف كومبليت كلينيكال دي مش هتكتب معاه كلينيكال اوبسرفيشن، ولا كلينيكال اوبسرفيشن مش هتكتب معاه الولف كومبليت كلينيكال. يعني المفروض ده واحد موضوع تبع السيرفيس والتاني تبع الميكروسكوب. مفيش مجال انا في الجامعه ده ولا ده معاه. ما تومش برضه يوش حاجة عارفين وزنوات وعارفين يبقى. والإنترافينيا الهامرج ايه؟ هو الكين الأول شبعا الكفالي ما تومها ده ايه؟ ايه طبعا قليل يعني الكفالي ما تومها يجي ورقة. ولو جاء الكفالي ما تومها ورقة ممكن يجي اسمه الكفالي ما تومها ممكن يجي مع مين؟ وتاني هما كمان بيقولوا في كلام ده خطا، فده رسم 20 سنه قوي قوي يعني. فرق مجموعه حاجات اساسيه جدا جدا، واللي عايز يجيب سؤال صغير يجيب في فرق مجموعه سؤال خمس سنين كده ظريف على الاسئله يعني. او عدم نعمل حاجه يعني. الانترفينيا هامرج برضه يزيد في الريبورت. الانترفينيا هامرج قاعدين اهميته ايه؟ اهميه الانترفينيا هامرج هي الايه؟ هو واضح طبعا ان الانترفينيا هامرج از فيتال انجري. يعني العيل اللي يجيب الانترفينيا هامرج ده غالبا ما بيموت. ولو قعد يبقى اوحش كمان لانه هيقعد بريسيديو دامج. فهو مشكله كبيره جدا جدا. وفي نفس الوقت المشكله دي اللي بايده حل المشكله دي المفروض هو الدكتور الاستاذ. يعني احنا المفروض ان احنا ما نقولش عيل عنده انترفينيا هامرج. المفروض ان احنا عندنا حاجات نقدر نعملها تو افويد انترفينيا هامرج. مش كده؟ يعني مش المفروض ان انت مش عارف تركب فورس غلط، مش المفروض ان انت تسيب الرات دي فيها برون كومبريشن، مش المفروض ان انت تسيب الدي دي واسكت. صح؟ حاجات كلها افويد، حاجات بتعمل انترفينيا هامرج. وحتى لو البيبي بري ماتور نعمل فيه ايه؟ هو البري ماتور ده الدكتور ما قالش عن فيه حاجه لازم تعمل فيه حاجه. البري ماتور عشان بقى ما نتلخبطش، البري ماتور لو هو كفالك اعمله جنرال انديتور. وكنت قلت لكم وقتها كنت قلت لكم ان هو كل ما يبقى العيل اصغر كل ما الانديتور تبقى اكبر عشان لو قطه تخرج بالي سموك. لو هو بريتش هعمل له ايه بقى؟ خلاص اتفقنا مش هنخبط. يبقى البري ماتور ده لو هو كفالك هنولده بشرنا مش هنعمله انديتور كبيره. هتلاقي جارات كتير يمكن تكون مكتومة ولا شوطة صغيرة ومش مستفيدة ولا بتاع، هتلاقي راس عيل مكتوم، راس عيل مكتوم تفتكر جايب راس عيل ولا حد يعني ولا كده. كل الجارات دي فيها انترفينيا كلهم فيهم انترفينيا. لأن وقتها ما عملوا المتحف كان زي ما قلت لكم 100 مرة كان الكونسيبت مختلف. كان وقتها ياخد ريسك على البيبي وما ياخدش ريسك على الأم. ريسك على الأم كان إيه؟ ريسك بتاع السيرينا سكشن كان يعتبر مغامرة إنك تعمل سيرينا. كان يزيدوا عيل هو بس وكان بيجرالهم زي ما شفتوا كده. ولكن مش موجود الكلام ده. يبقى ده طبعا يخش تحت باب ايه؟ بقيه الديتا بيرد انجريز هتبقى في ايه؟ كله بقى ده اسيكسيا كمان مهمه جدا. انترا جراند اسيكسيا تبقى في ايه؟ ده نفس القصه يعني مش مفروض تسيب عين اسنانه لا ده يجيب اسيكسيا. في اسباب الاسفكسيا وفي كمان تشخيص الاسفكسيا تقييم حاجه زي تشخيص الاسفكسيا انت رجعنا الاسفكسيا تكون الاسفكسيا ده يجي في اي واحده حاجه يجي طبعا ما بص في الحاجات عشان هتلاقي الاسفكسيا ويجي بقى يا ده يا اما انت رجعنا الاسفكسيا يا اما الاسفكسيا ده او ده. بس هو يعني اللي هيبقى انت رجعنا الاسفكسيا يجي لو بصينا سنه شويه اكتر وهيبقى ايه؟ الاسفكسيا اللي هو مطور مخليه طبعا على فكره اللي انا بقوله ده تحكي منين بقى؟ في الجروث اند ماتيوريتي. يعني الجزء الاول ده كده مقدمه عشان احنا نبقى فاهم الترمز اللي فاهم يعني ايه مش عارف انترا تراين جروث ديبارتيشن. هو الانترا تراين اللي احنا بنقول عليه عندنا انترا تراين جروث ديبارتيشن الدكاتره الاطفال بيسموه ايه؟ بيسموه جسم الجروث. في حاجه مش مفهومه في المثل دي، فمين الفرق ما بين دي الموضوع السابق ومش عارف ايه في البراند بوزيشن، او في حد لسه في لخبطه عنه مفهومه؟ الدي تيرم ليبل يعني يعتمد على الجي فينوتايب او ده احنا كنا قلناها وقتها كويس. لو الهازبن ده هوموزايجوس يبقى مش هينفع صح. لو الهازبن دي زيروتايبوس يبقى احنا نعمل 100% كده يبقى انا فاكر بيه اتمنى بيه يطلع ولا انا فاكر ده هيبقى مربوط بالقريش بتاعه ممكن نطلع قريش حاجه تقول يعني هي حاجه دي بنزلوها شويه في الشكل الناس راح يبقى سمع على حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن اللي هو بيتعمل من خلال الكور دوز الرابع الكور دوز الكور دوز بيبقى في الكور وبعدين تسحب وتحقن وتسحب وتحقن وهكذا. بيسالوه شويه بقى السؤال الكلاسيكي كده اللي هو الترانش دايجنوز اللي هو ايه في الجون اكيد انتوا كنتوا اطفال اكيد لقيتوا في الاطفال ان هو ميت مع الوقت اللي هات الفا من ده يا اما اكتر يا اما بتاثرها بشكل مختلف كلينيكي ولو بقى اول يوم ولو بقى تاني يوم كلام مشكله فاحنا ما يجيناش اكتر من عندنا بقى. لا اوقات بيجي الورق الرايتشن كومبتيتيفيتي على بعضه في يعني حتى من الاول دي خلاص عايزين منها ايه differential diagnosis of neonatal trond بتاعك اللي ايه وقلت بسمع بقى انا اكسا يبقى بلاش اي اثنان حق. فاحنا بنعمل كده بالفعل يعني احنا لو واحد ار اتش نيجاتيف مش شرط انك تدي حقن على طول روتيني كده. لو تشوف الار اتش بعد لو الجي بي طلع لين بوفر يبقى في داعي حقن حتى لو هو زي حاجه اللي هي ايه وبلوك داون. فاحنا ما بنحطش بقى بلوك الاخبار. انا مش هقول لنفسي اما ارتحنا لما اليوم نص اللي بتاعي يفضل مش عارفين ده لان يا دوبك بنبص على ايه؟ على الار اتش بتاعي يعني ان شاء الله. انا اي حاجه جت في الامتحان قبل كده ما قدرتش اخطط ليها دي يعني ما اقدرش اديها بقى شيء عباره عن عنوانين كبار قوي واحد مثلا انفيشنسي اثنين مش عارف